الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. نواصل القراءة في الإجارة. متى تبطل الإجارة؟ إذا مات أحد المتعاقدين والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد، لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل، فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع. فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة، وإذا مات المؤجر تركت العين في يد المستأجر إلى انقضاء المدة. فإذا تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فماتت، أو أرضا فغرقت، أو ثوبا فاحترق، فإن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمضي مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة، وإن تلفت بعد القبض بمدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليها. وبالنسبة للماضي تستقر عليه الأجرة، وهذا في إجارة العين. أما إذا وقعت الإجارة في الذمة فلا تنفسخ الإجارة بالتلف، وصورة ذلك أن يقول ألزمت ذمتك حمل كذا، فسلمه دابة أو عربة مثلا ليستوفي منه حقه، فهلكت لم تنفسخ الإجارة، بل يطالب المؤجر بإبدالها لأن المعقود عليه باق في الذمة. لا ضمان على الأجير. الأجير أمين فيما في يده، فلا يضمنه إلا بالتعدي، كما إذا استأجره للخبز فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق وأشباه ذلك. ومثل الأجير المستأجر للعين فلا يضمن إلا بالتعدي، كأن حمل على الدابة فوق طاقتها فماتت، أو على العربة فوق قدرتها فتلفت. الجعالة. الجعالة عوض معلوم يؤخذ على رد الضالة. حاشية. الراجح في تعريفها هو أن الجعالة شرع التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة ولو كان غير معين. انظر حاشية القليوبي على شرح المحلى في الجزء الثالث الصفحة 30 بعد 100، وانتهت الحاشية. والأصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، من الآية 78 سورة يوسف. وفي الصحيحين حديث اللدير الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم، ولأن الحاجة قد تدعو إليها. حاشية. انظر تفصيل هذه القصة في صحيح البخاري مع فتح الباري في الجزء الرابع صفحة 53 بعد 400، ومسلم في الجزء الرابع صفحة 27 بعد 700 والألف، وانتهت الحاشية. شروطها: يشترط في استحقاق الأجرة إذن صاحب الضالة، فلو تبرع إنسان بردها لا يستحق شيئا، ويجوز أن يكون المجعول له معينا وغير معين، فالمعين كقوله إن رد زيد ضالتي فله كذا، وغير المعين كقوله من رد ضالتي فله كذا، فلو ردت الضالة استحق من ردها الجعل. ولأن الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. ويشترط في الجعل أن يكون معلوما لأنه عوض، فلا بد من العلم به كالأجرة، فلو كان مجهولا كقوله من رد ضالتي فله ثواب أو على رضاه أو أعطيه شيئا فهو شرط فاسد، ويستحق من ردها أجرة مثل. ولو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل ويقسم بينهم بالسوية، وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره. المزارعة والمخابرة. المزارعة هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها، والمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، وهما لا يختلفان في المعنى. وفرق الرافعي والنووي بينهما بأن المزارعة يكون البذر فيها من المالك، والمخابرة البذر فيها من العامل. حكمهما: قد اختلف الفقهاء فيهما، فقيل إنهما باطلان لما في الصحيحين من النهي عن المخابرة، ولما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. وعلة النهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي. وقال ابن شريح تجوز المزارعة، وقال بجوازها ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وصنف فيها ابن خزيمة جزءا عنها، وجمع بين أحاديث الباب، ثم تابعه الخطابي، وضعف أحمد بن حنبل حديث النهي، وإنما أبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنهم لم يقفوا على علة الأحاديث، فهي جائزة لأنها عمل المسلمين من جميع الأمصار لم يبطل العمل بها أحد، هذا كلام الخطابي. وقال في شرح مسلم: إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر، روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر، إنما جازت تبعا للمساقاة، بل جازت مستقلة، لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة، وقياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل شيء. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة، وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين. إحياء الموات. حاشية: هو شرعا عمارة أرض لا مالك لها، انظر الغاية القصوى في الجزء الثاني صفحة 35 بعد 600، وانتهت الحاشية. الموات هي الأرض التي لم تعمر قط. والأصل في إحياء الموات قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. حاشية: لعرق بالإضافة والتنميم، والعرق أربعة: الغراس والبناء والنهر والبئر. انتهت الحاشية. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال إنه حسن. وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب، أو في أرض أحياها غيره ليستوجبها لنفسه، فيجب أن لا يمكن من هذا، وينتزع منه رضي أنكره، لأنه ليس له حق فيه، وكالغرس البناء واتخاذ النهر والبئر في غير ملكه. حكم الإحياء. وإحياء الموات مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. رواه النسائي وصححه ابن حبان. والعوافي الطير والوحش والسباع، وكل من جاز له أن يملك الأموال جاز له الإحياء، ويملك به ما أحياه، لأنه ملك بفعل، فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوها. ولا فرق في حصول الملك بين أن يأذن الإمام أم لا، اكتفاء بإذن سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شروط صحة الإحياء. ويشترط لصحة الإحياء الموات شرطان: أولا، أنه لم يجري على أرض ملك لمسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي. ففي الخبر عن سيد البشر: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين، رواه الشيخان. واعلم أن حريم المعمور لا يملك بالإحياء، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كالطريق وموقع إلقاء الفضلات وسيل الماء ونحوها. ثانيا، أن يكون المحي مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر في دار الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: عادي الأرض، وفي رواية: موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني. حاشية: عادي الأرض بتشديد الياء هو القديم من الأرض الذي من عهد عاد وهلم جرى. انتهى. رواه الشافعي ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس ومرفوعا. وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لذلك: هي لكم مني، ليعلم أن المحيا في بلاد المسلمين والمحي يجب أن يكون مسلما، ويؤيده الرواية: هي لكم مني أيها المسلمون لا لغيركم، وإنما للذمي الاحتطاب والاحتشاش لأنه يستخلف فلا يتضرر به المسلمون بخلاف إحياء الموات، لأنه لا يستخلف ويتضرر به المسلمون إذا أحياه غيرهم. صفة الإحياء المباح: الإحياء هو تهيئة الشيء لما يريده المحيي، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم أطلقه ولم يقيده، فيرجع فيه إلى العرف وهو لا حد له في اللغة. فإذا أراد المسكن فالشرط تحويطه بحجارة أو طوب أو طين أو خشب بحسب ما جرت به العادة، وكذا تسقيف بعضه ونصب الباب على الصحيح. وإذا أراد بستانا فلا بد من تحويطه على حسب ما جرت به العادة، فإن كانت عادة البلد بناء الجدران اشترط، وإن كان التحويط بغير ذلك اتبعت عادتهم. متى يجب بذل الماء؟ الماء على قسمين: أولا ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولا صنع لأحد من الآدميين في استنباطه وإجرائه كالأنهار وعيون الجبال وسيول الأمطار، فالناس فيها سواء. فإن كان الماء قليلا أو ضاق المشرع حاشية أي مورد الشرب انتهى، قدم السابق، وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبيل مهزوز واد بالمدينة أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال ابن حجر في الفتح إسناده حسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك: هذا في من سبق، فإن جاءوا ما أقرع بينهم، فإن جاء واحد يريد السقيا وهناك محتاج إلى الشرب فالذي يشرب أولى، ومن أخذ من الماء شيئا في إناء وحوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطب حطبا ملكه. ثانيا: المياه المختصة كالآبار والقنوات، فإذا حفر شخص بئرا في ملكه فماؤه ملك له، لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته، ومعدن الذهب والفضة الذي خرج في ملكه، فليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه. وقيل إن الماء لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، أخرجه أبو داود. ورد بأن الحديث ضعيف، وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره، ويجب للماشية، لما روى الشافعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. في الصحيحين: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء. والفرق بين الماشية والزرع حرمة الروح بدليل وجوب سقيها دون الزرع. شروط وجوب البذل: ويشترط لوجوب بذل الماء شروط. أولا أن يفضل عن حاجته، فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه. ثانيا أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لم يجد ماء مباحا. ثالثا أن يكون هناك كلاء يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، أن يكون هناك كلاء يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. رابعا أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف، فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح. وإذا وجب البذل فليس له أن يأخذ عليه عوضا، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وإذا لم يجد بذل الماء جاز له بيعه بوزن أو كيل. الوقف: الوقف لغة الحبس، وفي الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله تعالى. والأصل فيه قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، سورة الحج الآية 77. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف. قال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. شروطه: يشترط لجواز الوقف ثلاثة شروط. أولا: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، فلا يصح ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار والطعام والمشموم، لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها، لأن الأثمار والطعام تؤكل ولا يبقى عينها، والمشموم لا يدوم. نعم، لو وقف الأشجار لثمارها، والماشية للبنها وصوفها، والفحل للنزو على ماشية البلد لجاز، لأن الموقوف ذواتها، وهذه الأمور منافعها. ثانيا: أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، لأن الوقف صدقة يراد بها الدوام، وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه، وتمليك المعدوم باطل، وكذا تمليك من لا يملك. مثال الأول: ما إذا وقف على من سيولد وهو معدوم، ثم على الفقراء، أو وقف على مسجد سيبنى وهو معدوم، ثم على الفقراء. والمثال الثاني: الوقف على الحمل وهو لا يملك، فهذا وأشباهه باطل، لأن الوقف تمليك منجز، فلا يصح على المعدوم ومن لا يملك. ثالثا: ألا يكون في محظور، لأن الوقف قربة إلى الله وبر ومعروف، والمعصية عكس ذلك، فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق وآلات له، ولا الوقف على بيع اليهود وكنائس النصارى وما أشبه ذلك. شرط الواقف يتبع: إذا صح الوقف استحق الموقوف عليه غلته، سواء كانت منفعة كالسكنة وقراءة الكتب، أو عين كالثمرة والصوف واللبن، ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من التقديم للبعض دون بعض، كوقفت على أولادي بشرط تقديم الأعلم أو الأورع، والتأخير كذلك، كأن يقول: وقفت على أولادي فإن انقرضوا فلأولادهم، أو على أن ريع السنة الأولى للإناث والثانية للذكور، أو التسوية كما إذا وقف على أولاده بشرط التسوية بينهم، أو التفصيل كما إذا قال: وقفت على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحو ذلك. الهبة: الهبة والهدية بمعنى واحد لغة وشرع، والفرق بينهما أنها إن حملت إلى من يتملكها إكراما وتوددا فهي هدية، وإلا فهي هبة. والهبة مندوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية 8. والهبة بر ومعروف. وأما السنة فكثيرة، منها حديث بريرة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: هي لها صدقة ولنا هدية، رواه مسلم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. شرطها وشرط صحة الهبة أن كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه كالمجهول لا تجوز هبته، كقوله: وهبتك إحدى الشياه. وكذا لا تجوز هبة المرهون، والكلب غير المعلم والخنزير والضال، لأنه لا يجوز بيعها، ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على انتزاعه من الغاصب، ويجوز هبة المشاع للشريك وغيره. لا تلزم إلا بالقبض. لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض، لأن الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاذة أي قطع 20 وسقى، فلما مرض قال: وددت أنك حزتيه أو قبضتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. فلولا توقف الملك على القبض لما قال إنما هو اليوم مال الوارث. وقال عمر رضي الله عنه: لا تتم النحلة العطية حتى يجوزها المنحول له. وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف، ولا يصح قبض الهبة إلا بإذن الواهب، لأنه سبب نقل الملك، وإذا حصل القبض لزمت الهبة، وليس للواهب الرجوع فيها إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورد النص في الأب والأم، ودخل الجد في اسم الأب والجدة في اسم الأم. العمرة والرقبة. العمرة بضم العين وسكون النون مأخوذة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. والرقبة بوزن العمرة مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه ولورثته من بعده. فإذا أعمر شخص شيئا أو أرقبه كان للمعمر والمرقب ولورثته من بعده، كأن قال شخص لآخر: أعمرتك هذه الدار حياتك أو ما حييت أو ما عشت، ولعاقبك من بعدك صحة، أو قال: أرقبتك إياها. فكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها، رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، رواه مسلم. اللقطة. اللقطة بفتح القاف على المشهور هي الشيء الملقوط، وقيل اللقطة بسكون القاف، وفي الشرع أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. والأصل فيها أحاديث، منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق الفضة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرفها فاستبقها ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، رواه الشيخان. حاشية: الوكاء الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة ويربط، والعفاص الجلد الذي يكون على رأس القارورة أشبه بالسدادة، انتهت الحاشية. حكمها أي حكم اللقطة أجمع المسلمون على جوازها، ولكن هل تستحب أو تجب؟ ينظر، إن كان فاسقا منع من الالتقاط، وإن التقط نزعت منه كما ينزع منه مال ولده. وإن كان الواجد حرا رشيدا ويأمن على نفسه عدم الخيانة فيها، فإن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهله وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك، فالأولى في حقه أن يأخذها، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيجب عليه أخذها، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة الآية 71. فيلزم بعضهم حفظ مال بعض كما يجب على ولي اليتيم أن يحفظ ماله، ولا بد مع هذا أن يكون على ثقة من نفسه بالقيام بأدائها لصاحبها إذا عرفه، وإلا فلا يأخذها. وقيل: لا يلزمه التقاطها، بل يستحب، لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب، ولا يجب شيء منهما، هذا إن وجدها في موات أو طريق. فإذا وجدها في ملك شخص فإنه لا يجوز له أخذها، لأن الظاهر أنها لصاحب الملك. ما يجب معرفته في اللقطة: من جاز له الالتقاط فالتقط، فعليه أن يعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. أما معرفة العفاص والوكاء فللحديث السابق، وأما العدد فلما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وجدت سرة فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال: اعرف عدتها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وأما باقي الصفات فبالقياس، لأنها صفات تتميز فأشبهت المنصوص عليه. والوعاء الإناء، والعفاص السبادة، ويطلق على الوعاء مجازا. حاشية: آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، جزء من الآية 71 من سورة التوبة، انتهت. والوكاء هو الخيط الذي يشد به ويربط، ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، لأنها أمانة. من أراد تملكها آخذ اللقطة، إن قصد حفظها لمالكها لم يلزمه تعريفها، وإن قصد أن يتملكها عرفها سنة، للحديث المتقدم. ويكون التعريف على أبواب المساجد عند خروج الناس منها، وفي الأسواق لأنها مضان للاجتماع، وفي الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعهدها فيه. وكيفية التعريف أن يقول: من ضاع له شيء. ويستحب ذكر بعض الأوصاف لا ذكر جميعها، وإلا ضمن لو ادعاها كاتب. ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا كل يوم 3 مرات، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، حيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى. ثم إذا وجد ما لا يتمول فلا يعرف، وإن تمول وهو قليل فلا يعرفه إلا وقتا يظن أن صاحبه يعرض عنه غالبا، والقليل هو الذي لا يكثر أسف صاحبه عليه ولا يطول طلبه له. فإذا عرف التعريف المعتبر ولم يجد المالك واختار التمليك ملكا، وإذا ملكها صارت قرضا عليه، فإذا جاء صاحبها فإن كانت مثلية ضمنها بالمثل، وإلا فبالقيمة وقت التمليك. أقسام اللقطة. تنقسم اللقطة إلى 4 أقسام: أولا، ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة ونحوها، وحكمها أن يعرفها سنة كما تقدم بيانه، انتهى الوجه الأول.